فاني ما حصريا على موقع دي جي كيمو. وكيفاش نديش في جناحي دم بين الريش عليا ما تخافيش وخرج ريح نطير حلفي يا ما غتقوليش ليبيا ما باغيش يعرفوا حفظي سري ما تشفيش فيا العديان رانا مزيان وخرصاص ساكن صدري عزيز عليا جف بالي والمكان خالي ومالياش ونيس والشمعة ما سخيت سالي صابرة معايا ليالي في دموها تقيس من اللي نشوف اسمها الغيام نستنى يرفرف جناحي من اللي تبدا اسمها تصفى اللي يعرف امور الظلام نور وسلام كي شافي جراحي وسامح للشمعة تطفى وارتاح وتيقن يا المشكاك راكي اللي معاك وانت ما شايفوش المرايا تحكي اللي صار والشواك وخام الورد والفنا ما يحنوش وانا اللي بيا بالناس والقمر فوقي عساس بين ما الليل يفوت سولوني وردي ترى لاباس نفس جواب واحد ما هانيش الخوت عرفاني ما نبغيش دم على خدك تسير وكيفاش ندي في جناحي دم ما بين الريش عليا ما تخافيش وخرج ريح نطير حلفي يا ما غتقوليش ليبيا ما باغيش يعرفوا حفظي سري ما تشفيش فيا العديان رانا مزيان وخرصاص ساكن صدري عرفاني ما نبغيش دم على خدك تسير وكيفاش ندير في جناحي دم ما بين الريش عليا ما تخافيش وخرج ريح نطير حلفي يا ما غتقوليش ليبيا ما باغيش يعرفوا حفظي سري ما تشفيش فيا العديان رانا مزيان وخرصاص ساكن صدري من مرت الهيدا سبق السكوت وشوف قبل الصوت ملامحي تحكي حال شراع المركب نافخ فيه وبه زايد حتى يسالي النفس اللي بقال نحضن نتصور بين اللوح فيا قلب مجروح في حلي ما كاين والو صبار ونزيد نواسي وبكفي كان مسح ودياني على الخدود سالو واخا قصات عليا ليام عرفتني بالزمان والدنيا والغابة فهمتني اللغة العيون وباللي الثقة خداع واخا تحلف كدابة بريشة راس محقيقة أبسط طريق وما ناقص حتى لون أحسي سلا موسيقى وروح بريئة حرة فات الكون عرفاني ما نبغيش دم على خدك تسير وكيفاش ندي في جناحي دم ما بين الريش عليا ما تخافيش وخرج ريح نطير حلفي يا ما غتقوليش ليبيا ما باغيش يعرفوا حفظي سري ما تشفيش فيا العديان رانا مزيان وخرصاص ساكن صدري عرفاني ما نبغيش دم على خدك تسير وكيفاش ندير في جناحي دم ما بين الريش عليا ما تخافيش وخرج ريح نطير حلفي يا ما غتقوليش ليبيا ما باغيش يعرفوا حفظي سري ما تشفيش فيا العديان رانا مزيان وخرصاص ساكن صدري حصريا على موقع دي جي كيمو دكتور على خدك تسير وكيفاش ندير في جناحي دم ما بين الريش عليا ما تخافيش وخرج ريح نطير حلفي يا ما غتقوليش ليبيا ما باغيش يعرفوا حفظي سري.